امرأة اختلفت مع زوجها في أمر شرعي، هي تعتقد حرمته وهو يعتقد إباحته، وهو يأمرها بفعله، فهل تطيعه؟ يقول إذا كانت مجتهدة فهي متعبدة بفهمها واجتهادها، وأما إذا كانت صاحبة هوى فله أن يضربها، يقول لها لا تخرجي أو لا تتبرجي، وهي تتبرج وتقول دائس. فإذا كانت مجتهدة فلا، هي متعبدة بفهمها، وهكذا أيضا هو متعبد بفهمه، وليس له أن يعني يلزمها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، فمن الاستوصاء أن يشجعها، من الاستوصاء بها خيرا أن يشجعها على فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا في من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه الآية المراد بها إذا في غير هذا الأمر، المراد بها في غير هذا الأمر في غير مسألة الإجتهاد، طالبة علم تعرف شيئا من اللغة العربية أو تفهم حديث رسول الله وتفهم كتاب الله وترى لا ترى وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع سنة، وهو يرى أنه ليس بسنة فهو تعمل ما ترى، وهو يعمل ما يرى، وغير ذلك حتى ولو كان في مسألة شيء يرى أنه محرم وهي ترى أنه مباح فيما عد إجتهادها، إن كانت جاهلة فعليه أن يعلمها وهو مسؤول عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصفه إلا لم يجد رائحة الجنة. فلا يمنعها إن استطاع أن يصبر عليها وإلا فارقها، إذا لم يستطع ليس له أن يمنعها. لا إذا كان وإن كنا نحن نرى أنه يجب عليها أن تغطي وجهها، من الأحاديث المتقدمة المرأة عورة، ويعني ولقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن، حتى ولو هذا دار في ذكري وما أحببت أن أذكره فأبيت إلا أن تذكره. خيرا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.